في قولك اهدنا الصراط المستقيم هذا فيه إيمان بالقدر، فيه إيمان بالقدر، لأنك تطلب الهداية ممن بيده الهداية. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له: ليس عليك هداهم. وقال تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى. جلس عليه الصلاة والسلام إلى جنب عمه أبي طالب الذي كان في النزع، وكان صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان إلى جنبه أيضا أبو جهل وبعض الكفار أو كبار المشركين، فكانوا يقولون له: لا بل على ملة عبد المطلب، لا بل على ملة عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وهم يقولون له: لا بل على ملة عبد المطلب. وخرجت روحه من جسده وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه حريص على هدايته، وينزل عليه حينئذ قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله، الهداية بيد الله. والمسلمون كلهم يكررون في كل يوم وليلة مرات كثيرة: اهدنا الصراط المستقيم. يطلبون الهداية ممن؟ من الله، لأن الهداية بيده ليست بيد غيره. الهداية ليست بيد ملك ولا بيد نبي ولا بيد ولي ولا بيد أي أحد كائن من كان. الهداية بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء.